يجب عليك أن تصل أختك وأن تذهب إليها في بيتها وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه. ولا يجوز للإنسان أن يقاطع رحمه يعني أقاربه من أجل أنهم عصاة، لقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم. شهادة صورة المسألة: إنسان له أبوان أم وأب مشركان بالله، قد بذل راية الجهد على أن يشرك ولدهما معهما، يقول أنا أشرك بالله، وقد بذل الجهد والطاقة لذلك، يقول عز وجل فلا تطعهما، ولكن قال إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما قال قاطعهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. إذن الواجب أن يصل الإنسان رحمه وأن يدعوهم إلى الله وأن ينصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا فالإثم عليهم. فإذا وصلهم وذهب إليه واتصل بهم وقدموا له أكل أو الشرب فليأكل وليشرب ما لم تكن المعصية أمامه، بأن يكون قد فتحوا على الدش وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة، فحينئذ يقول إما أن تغلقوه وإما أن أغادر، ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا، لأنه لا يجوز أن يشاركهم في المنكر. نعم، الواقع أنه حق، لأن نسمع من بعض الآباء والعياذ بالله من أغناهم الله وعندهم الأموال كثيرة، وإذا طلب الشاب أن يزوجوه قالوا لا، حك ظهرك بظهرك، أنت توظف وإذا توظفت فتزوج. وإني أوجه نصيحة إلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم مطالبون فرضا عينيا بأن يزوجوا أولادهم ما دام عندهم قدرة، كما يجب عليهم أن يطعموهم ويصبوهم ويكسوهم ويسكنوهم، يجب عليهم أن يزوجوهم وجوبا، وهم إذا لم يفعلوا آثمون، وهم من البخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يظنون ذلك خيرا لهم وهو شر لهم. وإذا قدر، وأسأل الله أن لا يقدر، إذا قدر أن الولد انحرف بسبب امتناع والده عن تزويجه مع قدرته على ذلك، فإن إثمه لا، فإن والده عليه إثم من هذا الانحراف، لأنه هو السبب. ثم نقول لهذا الوالد: ما تدري، فلعلك تدرك طلوع الشمس ولا تدرك غروبها، ثم يكون مالك بين أولادك الذين بخلت به عليهم، اتق الله. يقول: أنا لا أزوجهم لأنهم هم رجال ويزوجون أنفسهم. سبحان الله، المسألة هي هل هي بأيديهم؟ هل كل من تخرج اليوم يجد وظيفة؟ أبدا، ربما يبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ما وصل وظيفة، ليس الأمر بيده. إذا كان كذلك فالآن عندنا مصلحة محققة وأبوه قادر عليها وهي تزويجه، وعندنا مصلحة موهومة وهي أن يتزوج الشاب بماله، ما نتمة يكون هذا. فأقول: أي إنسان أغناه الله وقدر على أن يزوج ولده والولد يطلب ذلك إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله ويمتنع الأب من ذلك، فإنه آثم بهذا، آثم، لأنه أهمل واجبا عليه. أما بالنسبة للشباب فإني أوصيهم بالصبر والاحتساب والاستعفاء، وهم إذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى سوف يغنيهم الله من فضله. يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا شبه وعد من الله عز وجل انك اذا استعففت ان الله تعالى سوف يغنيك. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم متاعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أشير على الشباب أن يبتعدوا عن مهيجات الشهوة من صور أو مشاهدة تلفزيون أو حديث يتحدثون بعضهم مع بعض أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا مارسوا ما يثير الشهوة فإن الإنسان في مستقبل شبابه لا بد أن تثور شهوته ويخشى عليه. فليصبروا وليحتسبوا، فإن الصبر مفتاح الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أما إذا كان ما يقوله من العدل حقيقة وأنه لا يستطيع، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هل لهذا العد من دواء؟ هذا هو السؤال الحقيقي. الجواب أظن أنه لا بد أن يكون له دواء. أظن أنه لا بد أن يكون له دواء. فمثلا في صلاة الصبح من المعروف أن الإنسان إذا نام مبكرا استيقظ مبكرا، هذا المعروف. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد العشاء. نعم كيف؟ نعم، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء. أنا أريدها كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء، لأن الحديث يوجب السهر. ثم لا يستطيع أن يقوم الإنسان لصلاة الفجر، وإن قام فهو في مشقة. أما بالنسبة للآخر فالظاهر والله أعلم أن هذا الرجل موظف ولا يأتي إلا متأخرا، ثم يتغدى ثم ينام، ويصعب عليه أن يقوم. فأقول إذا كان الوقت قريبا، إذا كان وقت العصر قريبا فلا تنام. إذا تغديت فتمش لك 5 دقائق 10 دقائق، ثم إذا الأذان حضر فصل مع الجماعة. فعلى كل حال الإنسان العاقل اللبيب إذا نزل بمثل هذه الأمور فإنه يعرف كيف يتخلص منها. نعم، لا تعتبر مشاركة له في هذا المنكر ما دمت تحاول أن يهديه الله على يديك. ابق معه، حاول إصلاحه، وأعنه على نفسه بإيقاظه إذا قمت، فلعل الله أن يهديه على يدك ويكون لك خير، ويكون ذلك خيرا لك وله. أما إن استمر في معصيته فأرى أن تفارقه وأن تطلب مكانا آخر حتى تسلم من شأنه. نعم، يجب أن نعرف قاعدة مهمة ذكرها العلماء رحمهم الله، وقالوا في الجنايات والحوادث: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. انتبه لهذا القاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، لأنه هو اللي باشر الجناية، فصاحب السيارة هو المسؤول، لأن الواجب أن يوقف السيارة وأن لا يمشي في الأسواق المزدحمة بالناس كما يمشي في البر. فالضمان في مثل هذه الصورة على صاحب السيارة، لا الكفارة ولا الدية. أما المرأة فلا شيء عليها. نعم، لو فرض أن المرأة وهو بعيد جدا أخذت بصبيها وألقته أمام السيارة في حال لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة، فهنا يكون الضمان على من؟ المرأة، لأنه متسببة.

من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آيات عظيمة على هذا العبد أن يتلوها بتمحن وتفكر وتدبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يدركه برحمته وفضله نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يهديه صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير. هذا القول بأن مساعدته ابنه الفقير على الزواج دين عليه قول باطل لا صحة له، لأن تزويج الإنسان أبناءه من النفقة بالمعروف، وهم قد أغناهم الله لا يحتاجون إلى أن يزوجهم أبوهم. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان ابن له 20 سنة يحتاج إلى زواج، وابن له 10 سنوات لا يحتاج إلى زواج، تزوج الأول ولم يعط الثاني شيئا الثانية شيئا، أيكون عادلا بين أولاده؟ الجواب نعم هو عادل، وما زوج به الابن الكبير ليس دينا على ابن الكبير، بل هو نفقة قام بها الأب ويثاب عليها ويؤجر. إنفاقك على ابنك صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى اللي تجعله في فم امرأتك لك أجر إذا ابتغيت بذلك وجه الله. فالأب ليس بآثم إذا زوج ابنه الفقير ولم يزوج ابنه الأغنياء، والابن المزوج ليس عليه دين. بقي أن يقال: هل يجوز للأب أن يوصي بمثل المهر الذي زوج به ابنه الفقير لأولاده الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته؟ الجواب لا، لا يجوز، خلافا لما يفهمه بعض الناس. إذا زوج أبنائه الكبار أوصى للصغار بمثل ما زوج به الكبار، وهذا غلط ولا تنفذ هذه الوصية. يدخل ما أوصى به لأولاده الصغار ليتزوجوا به يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله عز وجل. ترك تحية المسجد منكر على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن تحية المسجد واجب، وهذا القول قوي جدا له وجهة نظر، لأن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ليكلم هذا الرجل، وأمره أيضا أن يصلي، وإذا كان يصلي سوف يتشاغل عن سماع الخطبة. ومعلوم أن الاستماع إلى الخطبة واجب. قال: الذين يوجبون تحية المسجد ولا يشتغل عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فإذا رأيت شخصا دخل المسجد وجلس كله هذا الليل، إذا قال نعم انتهى الأمر، إذا قال لست على طهارة انتهى الأمر، لأنه لا يتوجه إليه خطاب الصراط وهو على غير وضوء. طيب، إذا قال إنه على وضوء ولم يصلي، تقول له: قم فصل ركعتين، قم فصل ركعتين، لئلا تقع في الإثم لأن القائلين في وجود صلاة في المسجد يرون أنه إذا تركها الإنسان فهو آثم. ليس هذا من البدع، هذا من التبكير في المناسبات لأجل أن يحس الناس ويبين لهم أنه ينبغي أن يستقبلوا عامهم للجد والاجتهاد والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل وحسن المعاملة وما أشبه ذلك، فلهم مناسبات. أما قوله إن ذلك لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن التاريخ هذا لم يكن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر، لم يعرف إلا في عهد عمر حين صار يكتب الكتب إلى أمرائه فيأتيهم الكتاب يقول ما نعرف متى كتبته يا أمير المؤمنين، اجعل تاريخ. فجعل التاريخ، جعل التاريخ في أثناء خلافة رضي الله عنه. إذا بعته لشخص آخر، يعني إذا بعت لشخص آخر ماذا تصنع به؟ نعم، سوف يستعمله، يستعمله في محرم، فتكون أنت ممن أعنت على محرم. طيب جرأني، قال السائل لنفرض أن السائل قال إذا أهديه على فكرة هدية أبتغي بها وجه الله، إيش نقول له؟ نقول لا يجوز هذا، ولا يصح أن تبتغي وجه الله بالمحرم، إن الله لا يتقرب إليه إلا بالطاعة، فلا يحتاج ولو مجانا. طيب ماذا أصنع؟ وش أصنع به؟ يكثره، وإذا كثره لله عز وجل فإن الله تعالى يخلف عليه خيرا منه. ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما استعرض الخيل وسهى بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أمر برد الخيل إليه وقال ردوها عليه، فجعل يقتلها ويعقرها فتق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق، فأخلف الله عليه خيرا من ذلك، أخلف الله عليه الريح، سخر الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهل تجري ببطء إلا بسرعة؟ بسرعة، لأن الله قال وليس الأمان فيها عاصفة قوية، لكن مع ذلك يرخى، ما يتزعزع ولا يتقلب. قالوا إنه يضع بساطه على الأرض ويجلس إليه من حوله من حاشيته، ثم يأمر الريح فتحمل البساط بمن عليه وتتجه حيث أراد هو رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، في الصباح تمشي مسيرة شهر وفي الغدو مسيرة شهر، يعني تقطع باليوم الواحد كم مسيرة شهرين، مسيرة شهر، لأنه عقر الجواد من خيله حمية لله عز وجل، ولئلا تشغله مرة أخرى عن طاعة الله فسخر الله له به. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنقول لهذا الأخ الذي من الله عليه الهداية وترك الاستماع والنظر إلى الدش، نقول كسره وأبشر بإخلاص الله عليه عز وجل. نعم. أما الطواف على سقف المسعى فلا يجوز، لأن المسعى خارج المسجد الحرام، ولذلك لو أن امرأة طافت بالعمرة ثم حاضت قبل السعي جاز لها أن تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى ليس مسجدا حتى نقول لا تمكث فيه. وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس. وكذلك البيع والشراء في المسعى يجوز لأنه ليس مسجدا. وكذلك الجنوب يمكث فيه بدون وضوء لأنه ليس بالمسجد. وكذلك المعتكف في المسجد الحرام لا لا لا يخرج إلى المسعى لأن المسعى خارج المسجد، فلا يجوز الطواف خارج المسجد، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن طاف خارج المسجد هل يقال طاف بالبيت أو طاف بالمسجد؟ طاف بالمسجد. لكن نرى نظرا للأزمنة المتأخرة هذه وكثرة الحجاج والزحام الشديد، نرى أنه إذا طاف في سطح المسجد وامتلأ المضيق الذي بجانب المسعى ولم يجد بدا من النزول إلى مسعى أو السعي أو الطواف فوق الجدار، نرى إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به، لكن يجب أن يمتلئ الفرصة من فيما يجد فرجة يدخل في المسجد. أما إفتاؤها للرجل بغير علم فهو حرام عليه، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وليعلم المفتون أن من أفتى أحدا بغير علم فترك واجبا فإثمه على الذي أفتاه، وإن فعل محرما فإثمه على الذي أفتاه. الفتوى ليست بدعة تباع وتشترى ويجلب لها الذبائح، الفتوى أمرها خطير، لأن المفتي سفير بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه، فهو أمر عظيم جدا. وأجرى الناس على الفتية أجرأهم على النار والعياذ بالله. فعلى كل واحد أن يتقي ربه وأن لا يستعجل الأمر، إن قدر الله تعالى أن يكون أمة يهدي الله به الناس فسوف يكون، فليصبر حتى ينضج. الإنسان إذا أكل العنب وهو حصر قبل أن ينضج ماذا يكون؟ يضره. نقول إن تأني حتى تصل إلى الغاية التي تؤهلك للفتوى. أما أن تعرف مسألة من العلم وتظن أنك عرفت جميع المسائل أو تحكم برأيك هذا لا يجوز. إذا غلبهم النوم قهرا فأرجو أن لا يكون عليهم شيء. وأما إن كان يمكنهم أن يستمروا ولكنهم أخلدوا إلى الراحة فكأنهم لم يطوفوا طواف الوداع. أما لو طاف الإنسان طواف الوداع ثم أذن لصلاة الفجر وانتظر وصلى فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من حجة الوداع طاف بالبيت قبل الفجر ثم صلى الفجر ومشى. شكرا عليهم. ماذا عليهم؟ ما دام إذا كان غالبهم النوم بحيث لا يستطيعون أن يتحكموا في أنفسهم فلا شيء عليهم، وإلا فكالذين لم يطوفوا طواف الوداع، ومن لم يطوف طواف الوداع فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم لا بأس بها، لأن هذا قد يكون أحفظ لها وأهون عليها من أن تبقى كلما نزلت العبات عن رأسها أعادتها إلى رأسها. وليس هذا من باب التشبه بالرجال لأن هيئة المرأة في هذه الحالة لا تشبه هيئة الرجال، مع الأسف أن الصحف لا تستقل لها زوجة وتكتب العناوين على ما تريد، وإذا قرأت العناوين وقرأت مضمون العنوان وجدته مخالفا تماما، وهذا غلط. الواجب الأمانة، نحن قلنا إنه لا يكره إفراد، وهذا هو الذي صرح به فقهاؤنا رحمه الله، وقالوا إن إفراده ليس بالمكروه. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك قلنا ينبغي أن لا يفرجه الإنسان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. واليهود اليوم ليسوا يتبعون التاريخ الهجري، بل لهم تاريخ خاص بهم قد لا يوافق اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ليوم العاشر من شهر محرم. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجلب هذه الشهوات وبيعها إعانة على اقتنائها، ومن أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد، فنالهما ما يستحقان من اللعنة. فبيع الدفوس حرام، وشراؤها حرام، وحملها إلى أماكن البيع حرام، لأن ذلك كله إعانة على إيش؟ على الإثم والعدوان. وثمنها وما يحصل فيها من كف كله سفك والعياذ بالله. نعم. من يدعي إصدار المفقودات، أما من يدعي إصدار المفقودات فهذا يسمى عند العلماء العراف، وإتيان العرافين محرم لأنه إغراء لهم. ومن الذي يضمن أن يكون هذا الذي يستدل أو يحضر المفقودات، من الذي يضمن أنه يسخر شياطين الجن على وجه محرم، إما أن يقتل لهم أو يذبح لهم أو ما أشبه ذلك، فيكون في إتيان هؤلاء العرافين إغراء لهم على ما هم عليه من هذا العمل. الضرب على الزين في الأعياد والمناسبات، أنا لا أعرف الزين، فما هو الزين؟ تضرب يعني الذي جاءت من السنة في هذه الأمور هو أن النساء يضربن بالدف ليلة الزواج، فإن هذا من إعلان النكاح ومما جاءت في السنة. من السفر الرقصة مع الشعر الذي فيه سب والسب عورات الناس وإعلانها على رؤوس الطلاق، رجل أو امرأة ويرقصون كرقص الحليب، الرقص للرجال محرم لأن حقيقته تشبه الرجال بالنساء، وأيضا رقص النساء لا ينبغي لأنه يحصل به فتنة لا في الأعراس ولا غير الأعراس. ثم إذا كان موضوع القصائد فيه هجاء وسب وشتم كان أقبح وأقبح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المناسب أن يكون لقاؤنا هذا وهو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء كل سبت من السبت الثالث من كل شهر، وهذا هو السبت السادس عشر من شهر جماد الأولى عام 1417. وكان ما ذكره أخونا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ هو موضوع البحث لاستقبال الشباب لدول لاستقبال دول العلم للشباب، لكن قد يكون هناك شيء معترض كما يقول النحويون هذه جملة معترضة، والشيء الذي اعترض هو ما حصل قبل الليلة الماضية من كسوف القمر. يقال كسوف القمر وكسوف القمر، ويقال كسوف الشمس وكسوف الشمس، لكن الأكثر أن يقال في القمر كسوف وفي الشمس كسوف. نحن نعلم جميعا أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وخالق الشمس والقمر هو الله عز وجل، ومسير الشمس والقمر هو الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، محجوب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهما يعني الشمس والقمر يسيران بأمر الله عز وجل منذ خلقهم الله تعالى وإلى أن يأذن الله تعالى بخرابهما وانتهاء العالم. هذه الشمس تطلع كل يوم، والهلال يهل كل شهر بأمر الله عز وجل، هو المدبر لهما. ولهذا لما حاج الرجل إبراهيم في ربه فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فما استطاع أن يرد على هذا الإيراد فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لو اجتمعت الخلائق كلها على أن ترد الشمس عن طلوعها أو تعجل في غروبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإنما الذي يقدر على ذلك من خالقها الله رب العالمين جل وعلا. وإذا أراد الله تعالى أن ينذر عباده خسف القمر وكسف الشمس بأمره جل وعلا، هاتهما آيتان من آيات الله لا ينكشفان أو لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. هكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلن، وذلك لأن الشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في اليوم 29 من شهر شوال 13 من الهجرة، وصادف أن ذلك اليوم كان فيه موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنهم في الجاهلية يقولون: الشمس تكسف إذا مات عظيم، القمر يخسف إذا مات عظيم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه العقيدة، وقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: لموت أحد، لأن هذا هو المعتقد في أي زمن؟ أي زمن يا أخوان؟ في زمن الجاهلية. ولا لحياته طردا للباب، وإلا فلا نعلم أن أحد من الناس قال إن الشمس تنكسف أو القمر ينخسف في حياة أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الموت بذكر الحياة طردا للباب، وأن حياة الناس وموت الناس لا تؤثر في العالم العلوي أبدا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس وكان كسوفها كليا، وكان بعد ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين، أي بعد ثلث ساعة تقريبا من طلوعها، وكان اليوم شديد حرارة، فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، وقام مسرعا حتى لحق بإيداعه، وخرج إلى الناس وأمر منادي منادي الصلاة الجامعة، فاجتمع المسلمون رجالا ونساء في المسجد ينظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه إذا كان الكسوف كليا في الشمس فإنه سوف تظلم الدنيا، أظلمت الدنيا. وقيل الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمين وقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، وصلى صلاة غير معهودة. لماذا؟ لأنه لما كان الكسوف غير معهود كانت الصلاة غير معهودة، فلهذا قيل آية شرعية لآية كونية، آية شرعية لآية كونية. ما هي الآية الشرعية؟ الأخ هنا لا قم آية شرعية لآية كونية. طيب آية شرعية الصلاة لأنه لا نظير لها في الصلوات، لآية كونية كسوف الشمس الذي حصل. قرأ قراءة طويلة حتى إن الصحابة على قوتهم في دين الله وشدة أجسامهم بعضهم صار يخر من الغش يغشى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، ومع ذلك بقي قائما القيام الأول بمقدار سورة البقرة. كم البقرة؟ جزءان ونصف تقريبا، ومع ذلك بقي يقرأ عليه الصلاة والسلام، ثم رفع ركوعا طويلا طويلا، ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ الصلاة بالطول ثم يقصرها، لأن الناس إذا ابتدأوها بالطول ربما يلحقهم كسل أو ملل أو عجز وتعب، فصار أول الصلاة طويلا وآخرها قصيرا. حتى في الصلوات الخمس يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من الثانية، وكذلك من العصر، وكذلك من الفجر، لهذه الحكمة. ثم صلى قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع وركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم قام وقال سمع الله لمن حمده، وقام قياما طويلا نحو من ركوعه إلا أنه لم يقرأ، ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الثانية وصنعت الأولى إلا أنها أخف منها، وانصرف وقد تجلت الشمس. وتعلمون أن الكسوف إذا كان كليا تطول مدته، لكن الرسول أطال الصلاة، ولما انتهى من الصلاة قام وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه، وأنه تقدم إلى الجنة ليأخذ منها عنقودا، قال ولا أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف همته عنه وبدا له أن لا يأخذ شيئا. ثم عرضت عليه النار وتأخر حتى كاد يبلغ الصف خوفا من لفها، ورأى فيها من يعذب، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يعذب يجر قصبه في النار. ما هي قصب؟ الأمعاء، يجرها في النار، لأنه أول من أدخل الشرك وسيب السوائب في العرب. ورأى فيها صاحب المحجن، صاحب المحجن رجل يسرق الحجاج بمحجنه، يأخذ متاع الحاج ويجذبه حتى يسقط من البعير، فإن فطن له الناس قال علق بالمحجن، يعني ولم يتقصد، وإن لم يفطنوا له أخذه ومشى. رآه يعذب في النار. ورأى أيضا امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أقحمتها حين حبستها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بسبب هذه الهرة. انظر تعذيب الحيوان يعذب عليه الإنسان. والإحسان إلى الحيوان يثاب عليه الإنسان. امرأة بغية زانية مر بها كلب يأكل الثرى من العطش. ما هو الثرى؟ التراب الرطب يأكل من العطش. فنزلت وأخرجت ماء بفكها وأسقته الكلب فغفر الله له لها. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم في كل ذات كبد حر أجر. الله أكبر. أنت الآن إذا أطعمت الشاة من العلف وسقيتها من الماء تنمي مالك والمصلحة لك ومع ذلك لك أجر عند الله. أنت إذا أطعمت أهلك تبتغي بذلك وجه الله أثابك الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. هذه صفة صلاة الكسوف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق من أجل أن يندفع الشر الذي انعقد أسبابه. والكسوف نفسه ليس هو أعداء لكنه منذر بأداء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. تخويف. فالأمر عظيم يجب الفزع له. ولهذا كان أرجح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف فرض كفاية لا بد أن تقام في البلد. وهنا مسائل. أولا الأفضل المثل الأولى الأفضل في صلاة الكسوف أن يجتمع الناس عليها لأن هذا هو الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يتفرق الناس في مساجدهم. ولأن الناس إذا اجتمعوا كانوا أقرب إلى القبول ورفع العذاب عنه أو رفع الإنذار بالعذاب عنه. وأيضا إذا اجتمعوا على إمام واحد فقد يكون عند الإمام من الموعظة ما يلين القلوب بخلاف ما إذا تفرق. المسألة الثانية إذا جاء المأموم وقد رفع الإمام من الركوع الأول في الركعة فهل يكون أدرك الركعة؟ الجواب لا. يعني لو دخلت مع الإمام وقد ركع الركوع الأول فقد فاتتك الركعة. ونضرب لهذا أربعة أمثلة. المثال الأول رجل دخل مع الإمام بعد أن ركع نعم قبل أن يركع الركوع الأول فهذا نقول إنه إيش أدرك الركعة. وبعد أن ركع الركوع الأول لكنه يقرأ الركوع الثاني ماذا نقول؟ فاتته الركعة. رجل ثالث دخل مع الإمام في الركوع في قراءة الركوع الأول من الركعة الثانية فهذا فاتته الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية. الرجل الرابع دخل مع الإمام بعد الركعة من الركوع الأول في الركعة الثانية إيش؟ فاتته الصلاة كلها. فإذا سلم الإمام أتى بما فاته على صفته أن يركع ركوعين في كل ركعة. كم مسألة ذكرنا؟ المسألة الخامسة لو انجل الكسوف قبل أن يتمم الصلاة فماذا يصنع؟ يتم الصلاة ولكن يخفف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ينجلي. فإذا انجلى والإمام في أثناء الصلاة فإنه يخففها ويتممها. المسألة السادسة لو انجلى الكسوف قبل أن يصلي فماذا يقول؟ لا يصلون لأنه انجلى وفات وقته والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ينجلي. المسألة السادسة السابعة. نعم، المسألة السابعة، لو حصل الكسوف كما حصل في شهرنا هذا، يعني عند طلوع الفجر، فنقول إن علموا به قبل الأذان صلوا الكسوف لأنهم علموا به، ولا ينبغي أن يؤخروا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افزعوا، يعني صلوا بسرعة كالفزع من الخوف. طيب، فإذا صلوا وطلع الفجر وخافوا أن تطلع الشمس قبل أن ينتهوا من صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ يخفض الصلاة، أي صلاة الكسوف، من أجل صلاة الفجر. المسألة الثانية، إذا طلع الفجر قبل بقية العطلة مررنا بمكة، فقال لي قريبي كيف نمر بمكة ولا نطوف للوداع؟ فقلت له لقد خرجنا منها بعد العمرة فورا، والذي يخرج من مكة فورا بعد العمرة ليس عليه طواف وداع، والحاصل أننا طفنا للوداع ثم سافرنا، فهل الصواب مع قريبي أم معي، مع العلم أني سأذهب في هذا الصيف إن شاء الله تعالى وسأجلس في جدة ثم أرجع. الصواب مع من قال إن الإنسان إذا خرج بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليه. دليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد الحج خرجت بدون طواف وداع، لأن الطواف الذي كان قبل السعي يكفي، ولكن طوافكم بعد مروركم بمكة لا شك أنه خير، تكسبون به أجرا إن شاء الله عز وجل. فمن ناحية الحكم الصواب مع السائل الذي قال إنه لا وداع علينا، ومن ناحية الأجر والثواب الصواب مع الذي قال إننا نريد أن نطوف للوداع، لكن هذا في الحقيقة ليس طواف وداع بل هو طواف تطوع. في مناسبة عطلة الصيف أحببت أن أعرض مشكلة يقع فيها بعض الناس، وهي في المناسبات، وهي أن بعض الناس يريد أن يكرم ضيفة فتجده يذبح ذبيحة فتكون زائدة عن الحاجة فيرمي الباقي، فما نصيحتك لهؤلاء، خصوصا ونحن مقبلون على موسم الزواجات ونحو ذلك، فهل من نصيحة لهؤلاء، وهل من نصيحة للذي لا يرضى إلا بالذبيحة ولا يرضى بسائر الطعام؟ النصيحة أولا لمن أراد إكرام ضيفه بالذبيحة، نقول إذا كان الضيف كثيرا يحتملون الذبيحة فلا بأس، هذا خير من كونك تذهب وتشتري لحما. وأما إذا كان الضيف واحدا أو اثنين لا يحتملون الذبيحة فلا تذبح، لأن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، حيث قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، لو فرضنا أن الرجل الذي نزل ضيفا بالإنسان رجل كبير له قيمته، فلا بأس أن تذبح له ذبيحة إذا كنت تجد من ينتفع بها بعد إكرام الضيف، كما ذبح الأنصاري ذبيحة للرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل به ضيفا ومعه أبو بكر وعمر، فأخذ المدية ليذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب وأرد له في ذبح. لكن من المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرمى اللحم والطعام، بل ينتفع به الناس. أما بالنسبة للضيف الذي لا يرى أن إكرامه إلا بذبحه، فإننا سيحدث له أن يدع عنه هذا الجهل، لأن هذا من أعمال الجاهلية، وإكرام الضيف يكون بما جرت به العادة التي ليس فيها إسراف، فأنت لا تشرح على الناس أن يكرموك بالذبائح، يكفي إذا لاقاك بوجه طلق وصدر منشرح وأحسن لك الكلام والتحية، هذا فيه كفاية. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمره، فهل يجوز أن يعتمر بعد رجوعه من أبها وقد اعتمر قبل خروجه إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من الطائف وهو لم ينشد سفرا من بلده؟ نعم، لا بأس إذا كان إنسان رجع إلى مكة، خرج من مكة لعذر لحاجة ثم عاد إلى مكة، فلا بأس أن يأتي بعمرة. لكن كلامنا في هؤلاء القوم الذين يأتون بالعمرة في مكة ويبقون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لم يفعله الصحابة ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أنه حصل لعائشة رضي الله عنها عذر حين جاءت من المدينة وهي محرمة بالعمرة، وفي أثناء الطريق حار فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأخبرته أنها حارت، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ففعلت وقارنت بين الحج والعمرة. ولما أنهت حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بالحج، فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتأتي منه بعمرة، فذهبت إلى التنعيم وأتت منه بعمرة وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأخذ عمرة، لأن أخذ العمرة من التنعيم لم يكن معروفا عندهم. فإذا قدر أن امرأة وقع لها مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها ولم تصب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فلا حرج عليه. يقول فضيلة الشيخ، ذهبت لأداء العمرة بالطائرة من القصيم وأعلن المضيف أن المرور بالميقات سيكون في الساعات الفلانية، فانشغلت عن ذلك حتى مضى الوقت وكان بين إعلانه وبين الوقت 5 دقائق من الميعاد المحدد، فماذا أفعل علما بأني عند الوصول إلى مكة ذهبت للتنعيم ونويت مرة أخرى للإحرام بالعمرة ثم أتيت العمرة؟ الواجب على الإنسان أن يحتاط بدينه، فإذا كان في الطائرة وقال المضيف إنه بقي 10 دقائق على الميقات فلتحرم من الآن وتحتاط، لأنك إذا تقدمت قبل الميقات ب5 دقائق فلا ضرر عليك، لكن لو تأخرت بعد الميقات بدقيقة واحدة فاتك الإحرام من الميقات لأن الطائرة سريعة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، يعني ينبغي لمن أسافر بالطائرة أن يتأهب ويلبس الإزار والرداء، وإذا أعلن المضيف بأنه بقي 10 دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل الوصول إلى الميقات، لأن لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي ذكره السائل. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فنقول إن الواجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هكذا قال العلماء رحمهم الله، أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإن كنت تريد أن تذهب إلى العمرة هذا العام فالأمر واضح، تذبحها أنت بنفسك هناك وتوزع على الفقراء، وإلا فلا حرج عليك أن توكل أحدا يقوم بالواجب سواء ممن سافروا من بلدك أو ممن كانوا في مكة. نعم. يكون من لم يسمع المضيف. نعم، من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه إثم، لكنه ليس عليه إثم لأنه جاهل، ولكن عليه الفتن.